حسنات الأثر الفضائية دليلك إلى الخير. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبًا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات مع برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي والرقى والتداوي بالأعشاب. ولا زال الحديث موصولًا حول السحر وطرق علاجه، وقد تكلمنا في حلقات سابقة عن حكمه وعن بعض وسائل السحرة في أعمالهم السحرية الكفرية. قلت إن السحر إذا وقع فيجب أن نقابل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نعمل على إبطاله بالطرق الشرعية، ولا يجوز بحال مهما اشتد بنا البأس والضر أن نلجأ إلى السحرة والكهنة والعرافين والمنجمين، لأن إتيان هؤلاء كفر عياذا بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سحر أرسل الله عز وجل له جبريل وميكائيل، فقرأ عليه المعوذتين ونفث عليه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سحره وأنه قد أخذ من شعر رأسه وعقد عليه وألقي في بئر ذروان، فأرسل صلى الله عليه وسلم من استخرج له سحره فأبطله، وبذلك يكون صلى الله عليه وسلم قد فك من سحره. وتكلمنا عن هذه القضية وما جرى من خلاف بين العلماء فيها، وتكلمنا أن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر جسده الشريف وتأثر كبشر، ولكن الرسالة معصومة، فلم يتأثر، لم تتأثر الرسالة بالسحر، ولم ينس صلى الله عليه وسلم ما أمر بتبليغه. وسائل إبطال السحر كما ذكرها العلماء بالطرق الشرعية: أولا أن يفزع إلى الله، أن يفزع المسحور والمريض إلى الله لقوله تعالى: ففروا إلى الله. والفرار إلى الله أن تفر من الله إليه، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، فكل شيء خفته فررت منه إلا الله، فنجاتك في الفرار إليه. الفرار من معصيته إلى طاعته، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن الجهل إلى العلم، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن النفاق إلى الإيمان، ومن البدعة إلى السنة. هذا معنى الفرار إلى الله. والله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويقول: ادعوني أستجب لكم. فنتوجه بقلوبنا إلى الله بصدق وإخلاص، ونفزع إلى الله بالصلاة والدعاء والذكر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني أغمه أهمه داهمه، فزع إلى الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. فالمؤمن يجد طمأنينته وراحته وانشراح صدره في هذه الصلاة: أرحنا بها يا بلال. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا دخلوا في الصلاة نسوا همومهم وآلامهم ومصائبهم. إذا دخل أحد في الصلاة نسي الدنيا وهمومها. ولهذا الصلاة معراج المؤمن، الصلاة معراج المؤمن. بل إن أحد الصحابة لاشتغاله بالصلاة ولخشوعه فيها رماه أحد المشركين بثلاثة أسهم، قام يصلي، كان عليه حراسة وصاحبه أخوه نائم، فقام يصلي فجاء تسلى المشرك ورماه بسام، فاقتلعه ورماه من جسده وهو في الصلاة، يعني كأنه شوكة أصابته، ثم رماه بسهم ثاني فاقتلعه ورماه، ثم رماه بسهم ثالث فتدرج بدمائه وهو قائم يصلي بين يدي الله. فاستيقظ أخوه عليه فرآه مدرجا بدمائه، فقال له: هل أيقظتني؟ فقال: كنت أقرأ سورة ما أحببت أن أقطعها. الله أكبر. أحدنا لو لسعته نملة في الصلاة لربما انقطع من صلاته، قطع صلاته وقام. فكيف هؤلاء السلف؟ بل إن أحدهم كما ورد يعني قطع رجله وقد أصابها يعني فساد حينما دخل في الصلاة لئلا يشعر، فكانوا يخشعون في صلاتهم ولا يبالون ما يصيبهم في أجسادهم. فإخلاص الدين لله والتوجه الخالص لله من أسباب الوقاية من شياطين الإنس والجان. ألم نسمع قول الله عز وجل ألم نسمع قول الله عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. يعني عصمناه من السوء والفحشاء ومن فتنة النساء بسبب إخلاصه وصدقه، لأن الله عز وجل يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عباد الله ليس للشيطان عليهم سبيل وليس للكافرين سبيل على المؤمنين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولهذا العبد الصادق الصالح المخلص يتوجه إلى الله عند المصائب وعند الشدائد ويفزع إلى الله ويكون على ذكر الله. معنى اتصال الأخت أسماء من سلطنة عمان، أهلا وسهلا، تفضل يا أختي. كيف حالك أبوي؟ الله يحييك يا أختي. ألين والله أنا أحب هذا البرنامج، ما شاء الله عليك. الله يوفقك يا أبوي. أنتم تتابعون برامج الأثر؟ أنا أتابع دائما. أنا الله يوفقك يا رب ويأخذ بيدك ويكثر من أمثالك. الله يبارك فيك. آمين. والله معجبة بهذا البرنامج وحبيت اليوم أتصل عشان لو كان عندي سؤال في المرات القادمة إن شاء الله أتصل. نرحب بك، بارك الله فيك، ضيفة ومشاركة بهذا البرنامج. وهذا البرنامج هو في الحقيقة من باب النصيحة لإخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات لئلا يقعوا فريسة في تحت أيدي وأنياب السحرة والمشعوذين، وحتى يطلبوا العلاج الصحيح ويلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين. هل عندك سؤال يا أختاه؟ أنا أقول يعني أشيد بهذا البرنامج في هذه اللحظة، لكن إن شاء الله أضع أسئلة وأكون مستعدة للسؤال ونحن في خدمة السائلين من داخل البلاد وخارجها، فكل بلاد الإسلام بلادنا وأوطاننا. ومرحبا بأختنا الفاضلة وجزاها الله خير. أقول يا إخواني وأخواتي، الإخلاص سر عجيب وسلاح رهيب في مقارعة الشياطين وفي دفع الشرور، شر كل ذي شر. الإخلاص، إخلاص الدين لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال من العراق، الأخ صلاح. مرحبا يا أخ صلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي تفضل. يعني هو من تخلف عن جيش أسامة بن زيد؟ من تخلف عن إيش؟ جيش أسامة بن زيد اللي خلى الرسول القائد. إيش علاقة هذا السؤال بدرس بموضوعنا يا أخ الإسلام؟ نحن موضوعنا السحر. ما أدري، أنا شفت موضوعنا. شفت يا أخي الكريم، اسمعني جيدا. أرجوك أرجو اسمع جيدا يا أخي. موضوعنا، حلقتنا في السحر، تودينا على موضوع تاريخي ما لنا علاقة في هذا. بارك الله فيك. ما نريد أحد يصرفنا عما نحن فيه. اللي عنده مشاركة في البرنامج الله يحييه، أما الذي يريد أن يدخلنا في أمور أخرى فنحن لا نسمح بهذا. معنا اتصال من كردستان في العراق. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا على هذا البرنامج. في البداية أعتذر وجود أخطاء لغوية لأنني لست عربيا ولا أجد اللغة العربية بشكل كامل، وأعتذر بهذه اللغة لأنه أنزل فيها القرآن الكريم على رسول الله. أخي الكريم أخي تفضل بارك الله فيك، نسمعك ولو باللهجة. نحن كلنا نعم. شيخنا في الحقيقة أنا يعني لأول مرة أنا يعني كنت نائما وحلمت وأنا أقرأ أرقي رضيع في حوالي عمرها شهرين، وأنا أقرأ عليها الرقية الشرعية، قرأت عليها سورة الإخلاص وسورة الناس وسورة الفلق، وكانت أنا أقرأ عليه سورة البقرة ولكن استيقظت. يعني هذا أول مرة في حياتي أقرأ القرآن الكريم وأنا يعني نائم، يعني حلمت يعني حلم يعني هذا ليس حلم يا أخي، هذه رؤية منامية، هذه رؤية صالحة، أنك ترى نفسك ترقي طفلا بالإخلاص والمعوذتين. هذه أصلا هذه لها علاقة ببرنامجنا لأن هذه من الرقى الشرعية، لكن لست أنا في مقام. أنا أسف شيخنا، يعني أدري ما عنده علاقة ببرنامجكم، ولكن أريد منكم فقط التفسير إذا ممكن من خلال هذا البرنامج. رؤياك طيبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير جزاء. حياك الله أخي، رؤياك طيبة وإن شاء الله فيها بشرة، وأن الله يجري على يديك خير، الله يجري على يديك خير ويجعلك سبب لنفع الناس. فهذا يعني نحن في معرض ذم السحر وبيان الطرق الشرعية في المعالجة من السحر وغيره. فالإخلاص والمعوذتين من أعظم ما يعالج بهما مرضى السحر. فالرسول عليه الصلاة والسلام، نعرف أن أبا سعيد الخدري حينما رقى سيد القوم الذي كان قد لذغته العقرب ماذا قرأ عليه إلا الإخلاص والمعوذتين. معنى اتصال آخر. ناصر الدين من أي البلاد؟ من أي البلاد يا أخي أنت؟ من تونس. حوار قصير. حياك الله يا أخي، تفضل. الله ينورك. عم اعتقاد في تونس يا شيخ. اسمعني يا شيخ. أسمعك أسمعك جيدا. عم اعتقاد في تونس إنه هنالك سحر، هنالك سحر في الخير وسحر في الشر. سحر إيش؟ سحر في الخير وسحر في الشر. صحيح. يعني سحر جائز وسحر غير جائز. لا لا لا. أريدك أن تفسر لنا هذا. لا لا لا يوجد. السحر هو السحر. السحر هو سحر. حتى لو أن الساحر أراد الخير فهو لا يتوصل إلى هذا الخير إلا عن طريق الشياطين. فلهذا السحر كله سحر. يعني لو واحد يريد أن يجمع بين امرأة وزوجها، بين جار وجاره، بين ابن وأبيه، ولكنه لا يسلك الطرق الشرعية وإنما يستعين بالشياطين والنفث والتعازيم وفتح المندل وغير ذلك، هذا لا يجوز. لأن العلماء يقولون السحر سحران، سحر صرف وهو سحر التفريق، هذا الذي يسميه بعض الناس حرام يزعم أنه حرام، وسحر عطف هو سحر التحبيب، وهذا أيضا حرام إذا كان يتوصل به بطرق شيطانية واستعانة بالشياطين. الغاية لا تبرر الوسيلة. يعني واحد يريد الآن أن يتعالج فراح لطبيب فقال له علاجك في شرب الخمر، هل هذه طريقة صحيحة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، وقال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فإذا قال لك واحد إذا أنت تريد أن تشفى من مرضك فعليك أن تذبح دجاجة سمراء في ليلة ظلماء عند مغارة مهجورة ولا تسمي اسم الله وتقول هذه لكم يا أسيادي، يعني للجن، هذه ذبيحة شركية، هذا عمل شرك يتقرب فيه لغير الله. فلا بد يا أخي الكريم إذا أردت أن تتوضأ للصلاة، الصلاة عمل عظيم، فلا تتوضأ بالنجاسات، لا بد أن يكون الماء الذي تتوضأ به طاهرا. إذا أردت أن تجاهد فلا تركب ظهر الخنزير وتجاهد على ظهر الخنزير، لأن الجهاد غاية شريفة لكن الوسيلة ليست شريفة هنا. فلا بد من اتخاذ الوسائل الشرعية والوسائل التي يرضاها الله في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. معنا أيضا اتصال من تونس، الأخت مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا عندي مشكلة يحب نحكيها لك، مشكلة سحر. عندك مشكلة إيش؟ سحر. سحر. عندي 8 أشهر وأنا ردي وعندي أوجاع تتصرف في بدني كل. في بطنك؟ في جسمي كامل. يتنقل الوجع. نعم يتنقل ورد، معناها يرجع برشا. في صوت تساقط شعر الراس برشا، معناها عندي شعري اسقط يتساقط. نعم. وفي خدر في الاطراف، معناها برشا عندي في اليد وكانه احد ماسكني. يعني تصلب. وعندي نقوم في الصباح، معناها في الصباح وريد أن نحب الرد وتعب برشا. يعني برشا يعني بمعنى أنك تعبانة ومرهقة. معناها كثير. كثير يعني وجع كثير. وجع كثير. يا أختي هذا عندك بارك الله فيك مس، هذا أعراض مس جني بسبب السحر. هل عندكم في تونس ناس رجال صالحين أهل علم يقرؤون على الناس؟ يعني سيد الشيخ أنا لم أجد راقي شرعي يعرف الله. الله أكبر، معقول؟ هل خلت تونس؟ لا هو موجود لكني لا أعرف. مشيت الواحد يخدم باسمي واسم أمي. لا لا لا لا لا لا تعطي اسمك ولا اسم أمك، هذا ساحر. الساحر أعرفه. من علامات الساحر أنه يطلب الاسم واسم الأم. يعني في منطقة سليانة شباب أفاضل صالحين، جمعية الإمام مالك، اسألي هناك ولعلهم يدلوك على راقي من طلاب العلم ومن أهل الخير والصلاح إن شاء الله. الله تونس بلاد خير وفيها الحمد لله طلاب علم وفيها دعاة وفيها علماء وفيها ناس أفاضل إن شاء الله. وأنا زرت تونس قبل سنتين وأعجبت بالصحوة وبالتوجه إلى المساجد ملأة، ففي خير كبير عندكم ولله الحمد. لا يخلو بلد من مشعوذين ولا يخلو بلد من سحرة، ولكن الحمد لله يعني هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أولها أم في آخره، فهذه الأمة المرحومة لا ينتهي الخير فيها. شيخنا أريد أن أسألك. أيوة. وجدت ورقة موجودة في البيت مكتوبة فيها بيج ومهوج، هل هذا سحر أم لا؟ هذا سحر، هذا أسماء جن وشياطين، وهذه أسماء يعني جن بالسريانية أو بالعبرية، يعني أسماء غير عربية، فهذا لا شك أنه سحر. عليك عليك إذا أردت أن تحرقيه احرقيه في حفرة خارج البيت، ولا يكون الهواء يأتي إليك، يعني لما تحرق هذا السحر الهواء ما يرجع يأتي إليك عكس الهواء حتى ما يصيبك، ولو غسلتي بالماء حتى يذوب ثم قطعتيه ثم دفنتيه في أماكن شتى أو أرسلتيه مع الماء الجاري لكان أفضل، كان أفضل، لأن الإنسان أحيانا يأتي يريد أن يبطل السحر فيتضرر، فعليك أن تحذري. نعم شيخ بارك الله فيك، الله يخليك. أهلا وسهلا، مرحبا، حياك الله. إذا كنا نقول إن التوجه إلى الله بإخلاص وصدق سبب وسبيل للنجاة، يعني ربنا عز وجل أخبرنا عن يونس عليه السلام أنه لما ألقي، لما ابتلعه الحوت وصار في ظلمات ثلاث، على طول فزع إلى الله، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولهذا يقول العلماء هذا الذكر وهذا الدعاء من الأدعية التي تنجي الإنسان من المصائب ومن الهموم ومن تسلط الشياطين. وربنا عز وجل قال عنه ولولا أنه كان من المسبحين، يعني الذين يذكرون الله في الرخاء، ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. في ظلمات ثلاث، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، والله عز وجل رآه من فوق عرشه وسمع نداءه واستغاثته فنجيناه من الغم، نجاه الله عز وجل وأوحى إلى هذا الحوت أن يلقيه وأن يقذف به، فقذف به على الشاطئ، وكان الله عز وجل قد أنبت له شجرة من يقطين، وشجرة اليقطين معروفة بورقها الناعم، وشجرة اليقطين لا يقربها حشرات ولا ذباب، إذ أن يونس كان كالفرخ، كأنه خداج قد انسلخ جسده من حرارة بطن الحوت، فوجد هذه الشجرة تظلل وتحفظ من الآفات ومن الحشرات ومن الذباب، فرعاه الله عز وجل. وهكذا الله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما آوى إلى الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم ولحقهم الكفار، وقفوا على باب الغار، أبو بكر يرى أرجل المشركين، أبو بكر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا، لكن الواثق بربه المتوكل على الله المخلص، ولا شك أن أبا بكر مخلص لكن ليس إخلاصه كإخلاص النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ الكمالات الإنسانية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني الله ثالثهما برعايته وعنايته وكلاءته، يعني لا تحزن كما قال الله عز وجل إن الله معنا ومن كان الله معه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالعبد حينما يقع في الضر ويقع في البلاء عليه أن يفزع إلى الله، وعليه أن يلجأ إلى الله، وعليه أن يدعو الله دعاء المضطر، لأن الله عز وجل يستجيب دعاء المضطر، دعاء المضطر يستجيبه رب العالمين، فكيف إذا كان مظلوما؟ وكل من وقع عليه السحر فهو مظلوم، ودعاء المظلوم مستجاب، ليس بينه وبين الله حجاب، إذا دعا على من سحره وإذا دعا على من سعى في السحر، يعني من عمل له السحر، يعني إذا دعا على الساحر ودعا على من ذهب إلى الساحر ليصنع له سحرا لإيذاء فلان من الناس، إذا دعا على ظالمه فإن الله يستجيب دعاءه، لأن الله عز وجل يجيب دعوة مظلومين. الظلم المظلوم دعوة لا ترد، إذا دعا المظلوم على الظالم دعوة لا ترد. ولهذا نجد السحرة عاقبتهم وخيمة، لا يموت أحدهم ميتة صحيحة. نعم، معنا فاصل ونرجع إليكم أيها الإخوة والأخوات. الأترجة، كل ما تحتاجه من الطبيعة تجده في الأترجة. الأترجة للعطارة والأعشاب، بهارات متنوعة لكل بيت خالية من أي إضافات. أعشاب برية مخزنة بطريقة علمية تحفظ فوائدها العلاجية. للمراسلة والاتصال المباشر، الأترجة للعطارة والأعشاب الطبيعية. عدنا إليكم أيها الإخوة المشاهدون وأيها الأخوات المشاهدات، وكنا نتكلم عن أن من أسباب الخلاص من السحر الإخلاص لله والتعلق بالله واللجوء إلى الله والفزع إلى الله، فافزع إلى الله قبل أن تفزع للمخلوق. فالمؤمنون يشكون همهم إلى الله، كما حكى الله عز وجل عن يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. المؤمن يفزع إلى الله، وضعيف الإيمان يفزع للمخلوق. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلا نستعيذ إلا بالله، ولا نلوذ إلا بالله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نفزع إلا إلى الله، ولا نلجأ إلا إلى الله، ولا ندعو إلا الله. وكذلك نأخذ بالأسباب الشرعية التي أمرنا بها سيد ولد آدم خير البرية عليه الصلاة والسلام. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا لكي نتقي السحر أن نتصبح بسبع تمرات من تمر العجوة، والحديث في البخاري: من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية أي العجوة، وفي رواية مما بين لابتيها، لا يضره سم ولا سحر. معنا اتصال من الأردن الأخت أمل. مرحبا أختي. ألو، كيفك يا شيخ؟ أهلا وسهلا، الله يحييك. الشيخ بدي أسألك سؤال. تفضل. في سحر اسمه سحر التفريق، طيب في إشي كمان نصيب، يعني هذا مكتوب من أيام زمان، من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب إنه كيف السحر بيفرق وهو أصلا نصيب يكون؟ يعني هو السحر ما كتبه الله سيقع، ولكن السحر يبغض. يعني لما واحد يتزوج فتاة وهذه الفتاة تسحر، فيتصورها كأنما هي يعني كما لو كانت يعني جنية، كما لو كانت منظرها قبيح جدا، وكذلك العكس. فهذا الذي يفعله السحرة طيب يسلطون النصيب انه ما مش انها ما بتكون معه. نعم، لكن هذا مكتوب في قدر الله. أليس أوكي. أليس أليس الموت نصيب وقدر؟ أكيد. طيب، واحد يأتي يشرب سم ويقول أنا لا أريد أن أموت، هل هذا يعني منطق؟ معروف لا. أن السم يقتل. واحد يقول أنا ما أريد أن أموت ويلقي نفسه بالنار، أو يصب على نفسه البترول أو الكاز ويحرق نفسه، أو يلقي نفسه يعني من يكون أكثر باب. لكن مكتوب في قدر الله الأزلي أنه سيموت بهذه الطريقة. لكن هناك بارك الله فيك، يعني أعمال سحرية، أعمال شيطانية، هي التي تؤذي الناس وتضر الناس، ولكن كل ذلك لا يقع إلا بقدر الله. لكن القدر قدران، يجب أن نعرف أن القدر قدران، قدر كوني وهذا واقع لا محالة، وقدر شرعي. والقدر الشرعي ممكن الإنسان يخالفه. بعض كثير من الناس لا يؤمنون بالله، وكثير من الناس كثير من الناس لا يصلون. الله أمرهم بالصلاة وهديناه النجدين، ولكن هو أبى. في علم الله الأزلي يعلم الله ماذا يكون من شأن هذا الإنسان. ولهذا ينبغي للإنسان أن يأخذ بالأسباب وأن يتوكل على رب الأرباب. لا ينبغي لنا أن نحتج بالقدر، لأن القدر غيب لا نعلمه، القدر غيب لا نعلمه. بعدين الإنسان يعني الله عز وجل ماذا يريد منا؟ يريد منا أن نمتثل الأمر وننتهي عما نهانا الله عز وجل عنه. ماذا كتب علينا في القدر؟ هذا ليس شأننا، هذا شأن الله. لكن اقتضت سنة الله أن الإنسان المستقيم المهتدي الطائع لا يمكن إلا أن يكون خاتمة حسنة ومآل إلى الجنة، وأن الإنسان العاصي والذي يسلك سبل الشيطان والذي يفر من الله ولا يعمل بطاعة الله أن مصيره عياذا بالله خاتمة سيئة. طب شيخ، بيصير أن الواحد يرقي حاله من حاله بدون ما يروح لا شيخ يقرأ عليه؟ هذا الأصل يا أختي، هذا الأصل. الأصل أن الإنسان يلجأ إلى الله ويفزع إلى الله ويرقي نفسه بنفسه. ولهذا في صفات 73,000، في صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب العذاب، قال لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية من أحد. الرقية إني أذهب لإنسان وقل له ادعو لي، ارقيني، اقرأ علي. فهؤلاء المتوكلون على الله الذين يدخلون الجنة من غير حساب العذاب لا يسألون الناس. امرأة كان بها لمم يعني يصيبها الجن، فجاءت للرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني. قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قال بل أصبر يا رسول الله. لكنها قالت لكن يا رسول الله يعني ادعو الله لي ألا أتكشف، لأني أنا لما أسرع أتكشف، هذا أمر لا أقدر عليه. فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام ألا تتكشف، فكانت تسرع ولكنها لا تتكشف، وبقيت في مرضها محتسبة صابرة لأنها تريد أن تكون من أهل الجنة. فالأصل أن المريض يداوي نفسه بنفسه ويلجأ إلى الله، يقوم الليل ويدعو ربه سبحانه وتعالى ويكثر من الاستغفار والدعاء وذكر الله والرقى الشرعية. هذا الأصل. وكم من مريض يعني اجتهد في الدعاء وقيام الليل والبكاء والله شفاه سبحانه وتعالى من غير أن يعرض على راقي ومن غير أن يذهب إلى طبيب. شيخ بيقول بس بدي الآيات اللي أقرأهم بالرقية. الآيات أول شيء آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، بعدين سورة الفاتحة اللي هي أم الكتاب، ثم الإخلاص قل هو الله أحد، ثم المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ثم سورة البقرة، إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقرب الشيطان، عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. بعدين كل الآيات القرآنية اللي فيها يعني شديدة على الشيطان، فيها يعني ذم الشيطان وذم المشركين والكافرين، فأيضا هذه نافعة. ومثلا خواتيم سورة الحشر، خواتيم سورة المؤمنون، آيات السحر في القرآن، الآيات اللي فيها إقامة الحجة على المشركين وعلى الكافرين، كل هذه هناك كتب خاصة، كتب فيها الآيات والأذكار والرقاء التي تنفع الإنسان في أمراضه، سواء كان عين، سواء كان سحر، سواء كانت أمراض نفسية، سواء كانت يعني اكتئاب وغيره، كل هذه موجودة عندك كتب متخصصة في هذا المجال. يعطيك العافية يا شيخ، وأسف إن غلبنا. أهلا وسهلا، مرحبا. إذن يعني قلنا إنه هناك وسائل شرعية لإبطال السحر. أول شيء استخراج هذا السحر، وذكرنا في الحلقة الماضية إنه ممكن الوصول إليه عن طريق رؤية منامية، اجتهاد في الدعاء فالله عز وجل يلقي في قلب هذا المريض إنه سحرك هناك، أو بطريقة الاستقراء والخبرة حيث أن الراقي يعرف المكان الذي يتألم فيه المريض أكثر، يكون سحره أقرب فيأمر بالبحث عنه، أو عن طريق استقرار استنطاق الجني، وأن هذا الجني الموكل بالسحر يعترف بأن السحر مدفون في ذاك المكان فيؤتى به ويبطل. فهذه يعني بعض الوسائل، أو عن طريق استخراجه إذا كان مأكولا في البطن بأن يعطى بعض الشربات كالسنمكي وحبة العافية وغيرها فيستخرج هذا السحر، إما بالتقيؤ وإما بالإسهال. كذلك عن طريق الحجامة، خصوصا إذا وصل السحر إلى مكان في الجسم، كأن يصل السحر إلى الدماغ مثلا، إذا وصل السحر إلى الدماغ فيعمل له حجامة تسمى أم مغيث، هذه الحجامة تكون في وسط الرأس فإنها تنفع وتذهب عن ما فيه من أوجاع وما فيه من نسيان وما فيه من تخيلات وغير ذلك. وذكرنا أيضا أنه أكل سبع تمرات من تمر العجوة، وهذا من غرس النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أي تمر من تمر المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مما بين لابتيها، سبع تمرات على الريق، سبع تمرات على الريق يأكلها فإنه بإذن الله يعني لا يضره سم ولا سحر. معنى اتصال من الجزائر. نعم. السلام عليكم. تفضل يا أخي. وعليكم السلام. فضلت شيخ، هل يجب أن أقرأ القرآن في الماء ثم أصبه على نفسي؟ نعم، أجاز ذلك بعض أهل العلم، لا حرج. وهذا يجب أن أقرأ. ليس هذا من البدعة، ليس هذا من الابتداع، هذا أمر مباح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركة، ولأن السلف فعلوا ذلك، إمام أحمد، سفيان الثوري. نعم. أريد أن أصب على الماء ولا في الحمام مثلا وأنا مرق. لا، إذا قرأت على الماء فاجعل ذلك في مشط، إذا قرأ على الماء فيجعل ذلك في وعاء، يغتسل في وعاء ويصب على الزرع ولا يطأ عليه ولا يجعل يمشي في المجاري. معنى اتصال من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية شيخنا. الله يعافيك أخوي. الله يبارك فيك، ونسأل الله أن يزيد من علمك إن شاء الله. نسأل الله أن يجعل رزقنا وإياك والسامعين والمشاهدين أمين. الإخلاص. نسأل الله لكم الإخلاص إن شاء الله. أمين. يا شيخ. شيخ، أنا في أن بنت أخت إلي طبعا، البنت دائما في الدراسة أصبحت متأخرة، يعني كانت هي من الأوائل يعني في الدراسة، وكانت علاماتها ودرجاتها عالية، ولكن في الآونة الأخيرة من 3 سنوات أو 4 سنوات قامت بالتراجع. فذهبنا بها أنا ووالدها إلى أحد المشايخ، نحسب على الله أنه من أهل السلف، فقرأ عليها عند القراءة يعني أصبحت عينها ينزل منها دمع كثير، تبكي تبكي كثيرا، حتى أنه خرج من المعدة شيء زي الدم من معدة، أعطاها زيت أو شيء من ذلك بعد القراءة طبعا عليها يا شيخ، تحسن قليلا يا شيخ، بس لكن أنه للآن الدرجات يعني يبدو والله أعلم أن شقيقتك مسحورة. نعم شيخ. والدليل على ذلك بكاءها الشديد. نعم شيخ. وخروج دم من بطنها. نعم. الدم لا يخرج بقراءة القرآن. نعم. فهذه تحتاج إلى شربة خاصة. نعم. لإخراج السحر من بطنها، وتحتاج إلى تكثيف الرقية، وتحتاج. نعم. هي نفسها أيضا أن يكون لها برنامج قراءة سورة البقرة يوميا، إخلاص المعوذتين، آيات الرقية، تواظب على قيام الليل، تكثر من الدعاء، من الاستغفار، من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، مما يعني وصفنا ماء زمزم مثلا تغتسل به وتشرب 7 حبات من تمر العجوة تتصبح بها، تأكل العسل الخالص، ويعني تتابع هذه الأخت، تتابع يعني تريد أن تتابع راقي وتابعها، وإن شاء الله بإذن الله تبرأ من هذا. وأيضا إذا عرف مكان السحر وأبطل فهذا يعني أفضل. يا شيخنا يعني بعد القراءة يعني هي تحسنت فترة، ولكن يعني في الأعراض يعني بعدها يعني في الليل بصير في عندها خوف لأنها بتنام على سماع القرآن. بعد البرنامج بارك الله فيك كلمني. نعم كلمني شيخ. وأنا إن شاء الله نجد لها علاجا. الله هي يا شيخ كمان هي أمامي وهي وأنا بحكي معك هي قاعدة في الكلام. إن الله يعافيها ويشفيها، ونسأل الله أن يذهب ما تجد من بلاء ومن ضراء. نعم والله على كل شيء قدير، وخليها تحسن ظنها بربها. يا شيخ بترجاك يعني هي يعني بنت صغيرة يعني تقريبا. يا خلاص أنا وعدتك، أنا وعدتك. الله يجزيك خير. لكن أنا لا أعطي وصفات على على على, على البرنامج. أسأل الله عليك يا شيخ التوفيق إن شاء الله. ممكن بعد هذا تتصل ونساعدها إن شاء الله على إنها تخلص مما هي فيه بإذن الله، بإذن الله وبقدرة الله. نحن سبب بارك على هذا الرقم إن شاء الله. خذ رقم من الكنترول. الله يجزيك خير يا شيخ. الله يجزيك خير. حياك الله. نسأل الله لك الجنة إن شاء الله. يا مرحبا، أهلا وسهلا. يعني ذكرنا أن بعض الناس معنا ملاك، ملاك من الأردن. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا حلمت بالحلم بحكي للشيخ، أنا دائما مريضة مريضة، تعبانة تعبانة. بنفس الحلم الشيخ بحكي لي تعالي بدي أقرأ عليكي. قرأ لي ما مسكت من عجبيني وقرأ علي بحكي لي أنت مطعومة. تعالي بدي أطلع لك السحب إنه المطعومة اللي ببطنك. ثناني هيك ومسكت من عرقتي وحكي لي طلع إيش إيش عفوا؟ مسكك إيش؟ مع رقبتي. مع كتفك؟ شيخ. مع رقبتي مع رقبتي. الشيخ مسكت مع رقبتي اللي بيطمني بدي أطلع لك المطعومة اللي ببطني تطعم. والله نفس الحلم إنه صحيت. ما فهمت إيش قلتي في الأخير. الشيخ مسكني مع رقبتي حكى لي يطمني بدي أطلع لك الطعم اللي ببطنك. طمني؟ بدي أطلع لك الطعم اللي ببطنك. كيف إيش طمني يعني؟ يعني طمني راسك تستفرغين. أيوة. نفس الحلم طلع هيك إشي أبيض من بطني بس إنه ما بعرف طلع ما طلع للتند مسحوق. وهذا الرجل تعرفينه؟ لا لا ما بعرفه لا. يعني مظهره ظاهره الصلاح. شيخ ملتحي كبير شوي بالعمر ما بعرف ما أول يعني في وجهه نور مثلا يبدو عليه الصلاح والتقوى. ما اختلفيك بالمنام؟ لا لا لا انا ويعني وامي وفي اكثر من وحده بالغرفه. يعني انت بتعاني من مشاكل يا اختي؟ لا لا الحمد لله ما يعني فيه. عندك صداع، عندك وجع في البطن، عندك غازات؟ عندي صداع، عندي وجع في ظهري. طيب مناماتك كيف؟ بتشوفي حيايا، بتشوفي عقارب، بتشوفي كلاب؟ احيانا احلم احلام مزعجه بس ما بعرف افسرها لما بصحى، بخاف منها بس. على كل حال، على كل حال احتمال تكون رؤياك رؤيه صحيحه تحتاجين الى راقي ومعالج، فخلي اهلك يشوفوا لك انسان صالح يقرا عليك بحضورهم، وعسى الله انه يشفيك وتكون هذه الرؤيه تتحقق ان شاء الله. ان شاء الله يا شيخ. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فمن الأذكار، من أقوى الأذكار والرقى التي تعصم الإنسان من الشيطان قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه ينبغي كل مسلم، كل مسلم أن تكون ورده في الصباح والمساء، 100 في الصباح و100 في المساء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها تكون له حرزا من الشيطان، حرزا من الشيطان. وإن الإنسان يخرج من بيته متوضئا على وضوء، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وأنه إذا خرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو يظلم علي أو أجهل أو يجهل علي، يقال له وقيت وكفيت وتنحى عنه الشيطان. وإذا دخل بيته يسمي الله سبحانه وتعالى، وإذا خرج يسمي الله، وإذا دخل المسجد يدخل برجله اليمين ويذكر الأذكار الخاصة بالمسجد، وإذا خرج يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول ربي اغفر لي ذنبي واعصمني من الشيطان، ربي اغفر لي ذنبي واعصمني من الشيطان، لأن الشياطين تنتظر الإنسان حين يخرج من المسجد لتنفرد به. إن الشيطان قد قعد لابن آدم بأطرقه، والشيطان كما حكى الله عنه فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. معنا الأخ مهند من ليبيا، مرحبا يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أخي إني قلت بخطبة بنت. نعم. قلت بخطبة بنت. تقدمت. خطبة بنت. تقدمت لخطبة فتاة. أيوة. وتم الزواج بحمد الله. تم الزواج. الحمد لله. فلما دخلت عليها الدخلة احنا نقول لهم نخميس دخلتنا. مظبوط. الدخلة. حاولت الجماع بها فحاولت. يعني ما استطعت. ما استطعت. فقالت لي اني عملي لي تقصيح هو صندوق مسكر بالمفتاح. فقالوا هذا العمل يعني يعملوه على الدواخل عندنا. ما فهمت. ما فهمنا ايش قال فيه. يعني الذي فهمته من سؤال الأخ بأنه خطب فتاة وتزوج بها، فلما أراد أن يدخل بها ما استطاع أن يدخل بها. خلي شيماء على الخط حتى نجيب الأخ هذا، أخونا من ليبيا. طب إذا كان الأخ يسمعنا فعليه أن يعرض نفسه على راقي يقرأ عليه ويقرأ له على ماء وسدر ويغتسل به، وإن شاء الله أموره تكون تمام. معنا الأخت شيماء من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، هل دخول الجن بالإنسان؟ طبعا. هل الجن يدخل بالإنسان؟ الجن يدخل من الإنسان بدليل قول الله. بدليل. يعني هل الشيخ أكو يعني شيوخ اللي ترقى وطلع الجن يعني بأمر الله؟ من الصحابة انتبه هذا الشيء. فعل الصحابة ذلك. نعم، والرسول فعل ذلك. جاء له بغلام فيه لمم فضربه وقرأ عليه وتفل في فمه وقال اخرج عدو الله أنا عبد الله. هذه رواية محفوظة صحيحة. يعني شيخ، يعني الجن يدخل الإنسان؟ الجن يدخل، لأن الجن مثل الهواء مثل الريح. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، لكن يدخل بمن؟ يدخل في الغافلين، يدخل في أهل المعاصي وأهل الذنوب وأهل الغفلة. أما المؤمن القائم الصائم الموحد المتوكل على الله، هذا ليس لا يستطيع الشيطان أن يدخل فيه. يعني زين عفوا يا شيخنا، هل يعني مرات يصير حديث عن الجن واكو انسان يعني يخاف، يخاف يحس بشون يعني البرود عنده يصير، هل هو هذا ممسوس؟ ممكن يكون ممسوس، هذا ممكن يكون عنده برود بخاف. ممكن يكون ممسوس لما يأتى هذا المسخ، أو أو أو أو يكون هو ضعيف، يعني في ناس، في ناس ضعيف. إذا إذا إذا جاء طاري مثلا العقرب يخاف، إذا حتى شاف حشاف ضفدع ولا فأر ولا صرصار يخاف. في ناس ضعفاء القلوب، وفي ناس يعني علامة المسحور أو الملموس إنه يصير عنده برودة في الأطراف، ويصير عنده تعرق، ويصير عنده ارتجاف، ويصير عنده تسارع في دقات القلب، ويصير عنده بكاء، ويصير عنده يعني أعراض، أعراض كثيرة، وأوجاع تتنقل في كل جسده. هذه من علامات وأمارات المس. نعم، بارك الله فيك يا شيخنا. هل مثلا الإنسان بيجن وطلع من البيت يعني، والصاحب البيت بعد ما يقدر يطب المكان يقول أخاف من عنده، فهل هذا ممسوح؟ إيش إيش عفوا؟ شيخنا مثلا صاحب البيت اتزوج مرأة والمرأة بيها جن، وكانت المرأة يعني تطلع من البيت ما تدري بروحها، فطلعها من البيت قال ما أريدها زوجة بعد إلي، وقام يخاف يطب البيت يعني الغرفة ما من النوم، يعني ما يقدر يطبها شيخنا، حتى يعني أجلكم الله الحمام ما يقدر يفتح بيه، وين كانت هي تفتح بيه، فهل هذا يعتبر ممسوس؟ يعني الأصل أنه يعني قبل أن يتزوجها يعرف أنها خالية من المس وخالية من هذه الأعراض. لا كان بيها مس، كانت ممسوسة بيها جن، كانت ممسوسة. ممكن ممكن في في سحر مشترك بينهما. إذا في سحر مشترك بين بين الزوج وزوجته تفريق، يحدث هذا الذي أنت تذكرين. أما إذا يعني ممكن سحر الرجال يعني مس، ممكن أقول لك السحر مشترك، سحر تفريق، سحر نعم مشترك بينهما يقع مثل هذا. يعني هي شيخة نجود بأن يطلقها.